تعلم كم لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قتلي أن تكون بعيدا علمتني كيف الخروج مجاهلا من بعد وأدي في الرمال وليدا ووهبتني نورا أسير به بلا خوف الضياء بذا الظلام وحيدا لا لا أستطيع أرد فضلك يا أخي غير الدعاء بأن أرى شهيدا لو كنت تعلم كم أحبك يا أخي لرأيت قتلي أن تكون بعيدا